ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أزلنا في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وتوقفنا عند ذكر المصنف لقول الله تعالى، قال: وقوله فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآيات التي بدأ المصنف في ذكرها، والآيات التي ستأتي أيضا بعد ذلك، ويؤصل أو يثبت لنا قاعدة أهل السنة والجماعة في مسألة إثبات الصفات، إثبات صفات الله عز وجل. هنا أتى بالآيات التي فيها نفي للصفات أو تسبيح الله عز وجل والنهي عن تنقيصه في الصفات التي المنفية عنه. فأتى بآيات، لو كل ما قرأناه الآن وممكن سيأتي بعده، فيه النفي الصفات المنفية عن الله عز وجل، كما قال: فهل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. كل هذا نفي عن الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ أيضا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم يأتي بعد ذلك في الإثبات، ثم سيأتي في تبارك اسمه ربك ذي الجلال والإكرام كما سنقرأ أيضا، أو أتى قرأناها من قبل، أتى بها. فهو يبين لنا هنا قاعدة التي عرجنا عليها الأسبوع الماضي وقدمنا لها مقدمة، أن أهل السنة والجماعة في الإثبات يفصلون، في إثبات أسماء الله عز وجل صفاته يفصلون، وفي النفي يجملون. فبخلاف أهل الطوائف المبتدعة يأتون بالعكس، في النفي يفصلون وفي الإثبات يجملون. أما نحن فنحن ننفي نفيا مجملا ثم نثبت إثباتا مفصلا، وهذه واضحة في الآيات الكثيرة التي جاءت من قبل وستأتي، على أن الله عز وجل لما أراد أن يثبت نفسه فتعدد، كما قرأنا في أسمائه تعالى: والرحمن الرحيم، العزيز القدير، عالم الغيب والشهادة، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. كل هذه تعدد وفصل في إثبات صفات الكمال لله عز وجل. وأما عند النفي أجمل، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا إجمال وفصل، وهو السميع البصير في الإثبات. ففي النفي نجمل وفي الإثبات نفصل، ولأن النفي المحض ليس بكمال. أما ننفي نفي محض فقط ليس بكمال، بل الكمال هو النفي يأتي معه الإثبات المفصل. لذلك الله عز وجل لما يوصف نفسه يوصف نفسه بصفات الكمال، لا يوصف نفسه بصفات النقص، أو لا، أو يوصف بصفات ليست بالكمال تحتمل النقص حتى. لا، الله عز وجل عندما يوصف نفسه بصفات الكمال، لأنه سبحانه وتعالى الحق، له أسماءه حق وصفاته حق، فله الكمال المطلق، وهذا الكمال لا يشوبه شائبة من النقص بوجه من الوجوه. لذلك الله عز وجل لما يثبت لنفسه صفات يثبتها على صفات الكمال، والتفصيل جاء في الإثبات كثيرا في القرآن كما قلنا، منها قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، إن الله كان غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء حسيبا، وكان الله عزيزا حكيما، وهو الغفور الودود، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. آيات كثيرة جاءت في القرآن كلها إثبات، وإثبات تفصيلي. أما النفي لما جاء قليلا، والنفي ليس بكمال، لكن متى يكون النفي كمالا؟ إذا كان المراد بالنفي إثبات كمال الضد، يبقى النفي المحض ليس بكمال. إذا كان نجد الله عز وجل ما أتى بآيات فيها نفي غالبا أقول إلا ما أثبت مع الآية، أو نفى وأثبت في آيات أخرى كقوله مثلا تعالى هنا في الآيات التي نفى وأثبت كقوله ليس كمثله شيء ثم قال هو السميع البصير، نفى وأثبت. وفي آيات أخرى وما ربك بظلام للعبيد، نفى، لكن أتت آيات أخرى إن الله يأمر بالعدل. فإما سيأتي الإثبات مع النفي ليبين أن مع النفي لابد كمال يأتي، أو يثبت في آيات أخرى في نفس المعنى الذي نفاه. لكن أن يأتي النفي فقط فهذا النفي المحض هذا ليس مرادا لله عز وجل، ليس مرادا أن المرء ينفي، بل أنت عند العرب النفي فقط كانوا لا يرتضونه، يرونه عجزا، يرونه نقصا. يعني لو قالوا مثلا فلان لا يظلم أحد، أو فلان لا يقاتل أحد، هنا عند العرب في أبيات لذلك تبين أن هذا النفي كانوا أحيانا ينفونه للعجز، لبيان العجز، يعني هو لا يظلم أحد، لأن هم كان عندهم في العرب قديما يعني اللي يبان قوته يظلم حتى يظلم هو ظلما أكبر فيبين قدرته على ذلك. ذلك جاء في العرب في بعض الشعر في وصف القبائل قالوا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، الذي يقرأ يظن أن هذا مدح وهو ذم عندهم، قبيلة لا يغدرون بذمة، ليش؟ قال لهم عجزة لا يستطيعون أن يغدروا، ولا يظلمون الناس حبة خردل لأنهم عجزة عن أن يظلموا الناس. الكمال كان عند العرب قديما في الجاهلية من لا يظلم الناس يظلم، هذا كمان لذلك أبياته يعني عندهم أبيات من الشعر قالوا إيش؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهم كانوا يرون لما ينفون عن أحد شيء نفي محض هذا أحيانا يريدون به السب أو التنقيص أو يبين العجز. ولما قال لا يقدرون بذمة هو الحقيقة أراد الذم، لم يرد المدح لهم، أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك ولا يستطيعون أن يظلموا أحد لأنهم عجزة ما عندهم القدرة عن ذلك. لذلك الله عز وجل لما خطبه في القرآن لما نفى أثبت ليبين لهم أن هذا النفي لابد معه كمال الضد، ولا ينفي ذلك عن الله عز وجل لكماله سبحانه وتعالى. فإذا جاء النفي في الكتاب أو السنة تجد فيه إثبات كمال الضد، إما كما قلنا مع نفس الآيات أو مع آيات أخرى. سبحانه وتعالى لما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، أثبت ونفى السنة والنوم، لكن قبل أن يثبت السنة والنوم أو حتى لا إشكال قبل أو بعد، سنبين أن الطوائف المبتدعة استدلوا على تقديم النفي المفصل بأنه ذكر أولا في قوله تعالى ليس كمثله شيء ثم قال هو السميع البصير، فقالوا النفي يقدم، وهذا خطأ كما سنبين. لكن المهم أنه إن الله عز وجل إذا أراد أن ينفي عن نفسه أثبت، فنفى عن نفسه السنة والنوم والغفلة والنعاس أو يأخذه نوم، ثم أثبت قبلها لكمال الحياة لله عز وجل وكمال القيومية، فأنه لا تعتري حياته الكاملة سبحانه وتعالى ولا قيومته الكاملة قيوميته الكاملة نقص ولا شائبة بأي وجه من الوجوه. فيكون إذن النفي لما يأتي المراد بالنفي هنا وتقرير وتأكيد إثبات الكمال ككمال الحياة وكمال القيومية. وكذلك في كل ما يأتي نفيا عن الله عز وجل ما أتى إلا ليثبت له الكمال، لولا قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. المراد هنا النفي لإثبات كمال العدل لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى قامت السماوات والأرض بعدله، وكل ما يخلق الله عز وجل قائم على العدل، وكل ما يقدره قائم على العدل، بل وكل أمره قائم على العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كذلك هنا بقى ما أتى في الآيات، هذه القاعدة مهمة نضبطها، لأن المبتدع نجد كتبهم الكثيرة، لما نفتح كتب الأشاعرة ولا قبلها المعتزلة ولا قبل وقبل تجد النفي أكثر، يقولون لا جوهر لا عارض لا شبيه لا كذا، فينفون كثيرا ظنا منهم أن النفي مقدم كما سنبين، والنفي ليس مقدم، هو قالوا الله قال ليس كمثله شيء والسميع العليم، قدم النفي قبل الإثبات، إذن النفي الأهم. قلنا لا، المسألة كلها هي قائمة على مسألة التخلية والتحلية، أن المرء الله عز وجل لما خاطب المشركين وكان عندهم ما عندهم في اعتقاداتهم من من من من إثبات النقص لله عز وجل وإشراك معه غيره، حتى في تسمية الأسماء لما قالوا المنات والعزة واللات، فأراد أن ينفي عنه المشابهة والمثلية حتى أولا ينقي قلوبهم واعتقادهم من هذا الخطأ، ثم يحليهم بإثبات لله عز وجل أسماء الحسنى وصفات العلى. وهذا دأب أي أحد لما أراد أن يعالج شيء، أنه أولا يخلي الدرن والأمراض والأشياء أو يعني يغير شيء الشيء القديم يخرجه أولا، ثم يحلي بعد ذلك بالشيء الجديد. وهذا ليس معناه تقديم ذلك على تقديم النفي على الإثبات، وهذا يراعى بأن الله عز وجل لما ذكر النفي ذكره في أغلب آياته مجملا ولم يذكره مفصلا، بخلاف الإثبات عدد في الإثبات وفصل كثيرا سبحانه وتعالى. فهنا لما قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى هل تعلم له سمية، هذا كله ليش؟ لكماله في أسماء الحسنى، من كماله أنه لا يشرك معه أحد لا في أسمائه ولا في صفاته. وأيضا قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، ما كان الله ليعجزه، هذا نفي شيء من شيء في السماوات والأرض، إنه كان عليما قديرا. وأولا نلاحظ نفى عن نفسه سبحانه وتعالى العجز، وهذا ثم أثبت الكمال، ما يقول ليعجزه فقط، لا، لأنه كان عليما قديرا، لأن العجز إما سيكون بنقص العلم الجهل أو بالعلم لكن عدم القدرة، فناسب أن يقول إن الله كان عليما قديرا، لأن الله عز وجل عنده العلم كمان العلم وكمان القدرة. فلذلك نقول هذه القاعدة مهمة تضبطونها، أن طريقة أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل والنفي المجمل. أما أهل البدع فهم فهموا خطأ من قوله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، أن هذا التقديم للنفي يدل على الاهتمام، فكل كتبهم وهم أرادوا أصلا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل كما قلنا، أرادوا أن يفروا من تشبيه الله عز وجل بالمخلوق فنفوا، لأنهم ظنوا بأن الإثبات يقتضي الممثلة، وأنهم إن أثبتوا مفصلين سيماثلون المشبهة، فلما أرادوا ظنا خطأ منهم بهتانا وزورا أن يسلموا القلب من التشبيه والتمثيل فغالوا في النفي. وهذا الكلام قلنا خطأ، المسألة كلها البداية كانت هنا لمسألة التخلية تسبق التحلية، أما غير ذلك فليس مرادا لله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه طبعا أول نهي جاء في القرآن، أول أمر جاء في القرآن جاء التوحيد، وكذلك أول نهي جاء في القرآن جاء نهي عن الشرك. أول أمر في القرآن جاء يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم جاءت أو ثم جاء قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تلازم أمرهم بعبادة الله عز وجل توحيد الألوهية لتلازم ذلك عندهم أنهم اقروا بالربوبية، فأراد أن يخاطبهم بما هم يعتقدون. اعبدوا ربكم، من ربكم؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ربوبية، هم كانوا يعتقدون في ربوبية الله عز وجل، لذلك لما سئلوا عن عبادة الأصنام قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن السميع العليم. فهم كانوا يعلمون أن الله هو الخالق، لذلك كان إقرارهم في عموم الربوبية، لأن عندهم شرك أيضا في الربوبية، لأن هم أشركوا مع الله في الأسماء، سموا اللات والعزة ومنات، وهذه كلها من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، أصلها الإله والعزيز والمنان. لكن هم كان عندهم في العموم إقرار بالربوبية، بمعنى يعلمون الله هو الخالق، هو الرازق، هو الذي يضر وينفع. لكن اتخذوا الأصنام وسائط فعبدوا في الألوهية، فأراد الله عز وجل أن يردهم. وهذه خطاب دائما يتكلم فيه أهل العلم مع من يوحد في الربوبية ويشرك في توحيد العبادة، أن يرده. إن كنت حقا مؤمن بربوبية الله عز وجل يستلزم تلازم منك أن تفرده بالعبادة، وهذا الذي قال الله عز وجل هنا. ثم أول ما نهى عن الشرك قال فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا أول نهي في القرآن جاء نهى عن الشرك، وهذا دل على عظم الشرك، لأنه قال لا تجعلوا لله أندادا أي لا تشركوا مع الله عز وجل. وكيف تكون الندية بأنك تفرد العبادة كما كانوا يفعلون، يذبحون للأصنام، يتقربون للأصنام، يطوفون حول الأصنام، ينذرون للأصنام، يحلفون بأسماء الأصنام، ويسجدون عند الأصنام. كل هذه اتخذوا ند، وكذلك من بعدهم سواء كان الصنم أو كان وليا أو شيخا أو قبرا أو مقبورا أو حتى حيوانات كما يعبدون الآن البقر في بعض الأماكن، ويعبدون فروج النساء، ويعبدون الأصنام وغير ذلك، كل هذا اتخاذ الله عز وجل للند. فالله عز وجل قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أي أنت تعلمون أنه هنا الند. إيش الإشكال هنا في الآية مناسبتها هنا؟ لا تجعلوا لله أندادا، لأن الله عز وجل ليس له ند. الند يكون شبيه، يكون له مشابه، فأنت تصف للند فكأنك صرفت للند هذا الذي مع الله، فكأنك شبهت بالله عز وجل، فوقعت في الشرك بذلك. وقعت في الشرك في اثنين: شرك الإلهية بأنك صرفت العبادة له، وشرك الربوبية والأسماء والصفات بأنك اعتقدت بأن تصف له العبادة فقد شبهت بالله عز وجل، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقع في الشرك من نوعين: صرف العبادة نفسها كانت لله لغير الله، ثم لما صرف العبادة فكأنه عظم هذا الذي عبد فجعله ندا لله عز وجل، والله عز وجل نفع عن نفسه الندية، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وهنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، كأنها حالكم، أنتم تعملون ذلك وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون إيش؟ الربوبية، يعني أنتم تعلمون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر، فكيف تصرفون لغيره سبحانه وتعالى هذه العبادة؟ أيضا هذه أيضا من الآيات النفي عن الله عز وجل، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لكماله سبحانه وتعالى، لكماله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، فنفع عنه أن يكون معه ند. ثم أتى بآية أخرى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أيضا هنا اتخذوهم أندادا، لكن اتخذوهم أندادا في المحبة، وهذه الآية عظيمة جدا تعرض يعني تعرض لها في كتب التوحيد الألوهية، لأن هنا يبين المحبة أنواع. طبعا المحبة في محبة جبلية كمحبة الأم لابنها والأب لابنه والعكس الابن لأمه وغير ذلك، حل الفطرة والجبلة. وهناك محبة العبادة، محبة العبادة هذه التي جاءت في هذه الآية، ولا الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله عز وجل. ومحبة العبادة هي محبة التعظيم، لأن الله عز المرء لما يحب الله عز وجل يعظمه ويتذلل له ويخضع له ويصرف العبادة له. فهنا هم أحب الأنداد كمحبتهم لله. طبعا هذه في خلاف في التفسير عند أهل العلم، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله. البعض قال بأن هؤلاء أحب الله وأحب الأنداد مع الله كحب المؤمنين لله فقط، والبعض قال لهم لم يحبوا الله عز وجل وهم أحب الأنداد من نفس نوع محبة المؤمنين لربهم، فأحب الأنداد محبة العبادة فصرفوا لهم العبادات وعظموهم وقدروهم وما وكما لا ينبغي إلا أن يكون لله. وعلى التفسير الأول أو الثاني، وإن كان الصحيح أنهم أحبوا الله وأحبوا مع الله الأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل من هؤلاء لأنهم أفردوا الله عز وجل بالعبادة. فكان هذا الحب لأنه عبادة، وهذا يبين لأن ليس كل الحب عبادة، في حب جبلة كما قلنا حب فطرة، وفي حب العبادة. لما يصل المرء أنه يحب أحد غير الله عز وجل محبة العبادة التي لا تكون إلا لله، فكأنه صرف عبادة لغير الله، فاتخذ هذا المحبوب ندا مع الله عز وجل فوقع في الشرك. وهذه تظهر خاصة عند أصحاب الطرق والأولياء والمريدين، يجد يقدم الشيخ أو الولي هذا أو المريد يحبه في قلبه أكثر من حبه لله، فيتبعه ويترك الكتاب والسنة إذا قال له. وتظهر ذلك كما قال علماء هنا، إن قلت له مثلا في مسألة احلف بالله عز وجل أنك ما فعلت ذلك، يحلف بالله كاذبا. قلت له طب احلف، وهذا ما يجوز، احلف بشيخك أنك ما فعلت ذلك، تجد ينقلب وجهه ما يستطيع أن يحلف، لأنه يعظم شيخه ووليه ومريده وصاحب طريقته أكثر من الله عز وجل، يحبه أكثر. فهذا يظهر لك بأنه اتخذ حبة مع الله من نوع محبة العبادة التي لا تصف إلى الله عز وجل، فوقع في شرك المحبة. وهذه تظهر لما جاء الكفار على على على عرصات يوم القيامة، فقالوا تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. رجع تالله لقد كنا في ضلال إذ نسويكم. قال علماء التفسير ما سووهم في في في السجود ولا في الصلاة، لا، سووه في المحبة. تالله لقد كنا في ضلال إذ نسويكم برب العالمين. فكان هذه تسوية في المحبة العبادة، فكانت شركا كما قال الله عز وجل هنا، فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، سماها ندية، أي وقعوا في الشرك بسبب هذا الحب الذي هو حب العبادة. وطبعا الحب أنواع، مقامه وتفصيل في كتاب كتب توحيد الألوهية، ولكن الشرك في المحبة الذي نريده الآن هنا أنه لابد أن يفرد الله عز وجل بالمحبة، أيضا يفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة، كما جاء عمر بن الخطاب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال يا رسول الله إني أحبك أكثر من مالي وولدي وابني إلا من نفسي. قال يا عمر لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر، على أن المرء لابد أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحب أحد مثل حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كمحبة الله، فمحبة الله لا يشاركه في أحد ما عز قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محبته من محبة الله عز وجل ومحبته تبع لمحبة الله عز وجل، لكن محبة الخالق غير محبة المخلوق حتى وإن كان نبيا. لذلك أيضا هذا يبين لنا من يقعون ويدعون زور وبهتان ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيغالون في النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحونه ويرفعونه كما رفعت النصارى عيسى، ونعوذ بالله من ذلك. فهذا ايضا كما قال بقى احدهم في الـ في الـ في الـ في, الـ في البرده لما قال: ومن علمك ومن جودك من جودك الدنيا وما فيها، ومن علمك علم اللوح والقلم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الدنيا، جوده الدنيا وعلمه علم اللوح والقلم. حتى ابن القيم ولا ما ادري قال: ما ترك لله ابن رجب قال: ما ترك لله شيء. فهذا غلو، ادعاء انهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اين ضابطنا في المحبه؟ الا نرفع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: انما انا بشر مثلكم، فلا تطروني كما اتت النصارى عيسى ابن مريم، انما يقول انما عبد الله ورسوله. جمع بين العبوديه اشرف المقامات لله عز وجل والرسول والرساله، عبد هو عبد لله، ليبين بانه عبد لله عز وجل ليس اله، ورسوله اشرف المقامات وهي الرساله. قال: انما عبد الله ورسوله. يرد على النصارى الذين قال له رفع عيسى، ويرد على اليهود الذين كانوا يسبون الانبياء ولا يحترمون الرساله والرسل. فهنا ايضا هذه تبين بان حتى محبه الناس التي هي مطلوبه ومن محبه الله عز وجل، لكن لابد هنا ان تضبط. لذلك هناك محبه في الله، محبه مع الله. المحبه مع الله هي هذه الاشكال، انك تحب مع الله عز وجل، تشرك معه في المحبه ما لا يكون الا لله، هذه لو محبه شركيه. والمحبه لله والمحبه في الله، هناك المحبة في الله، المحبة لله والمحبة مع الله. المحبة مع الله شركية. المحبة في الله، وهذه التي نادرة، وهذه التي جاء فيها حديث السبعة التي لا يظلهم الله عز وجل، التي يظلهم الله عز وجل بظل يوم القيامة. قال: شابان تحب في الله، أو رجلان ما أذكران تحب في الله، افترق عليه وانصرف عليه. المحبة في الله عزيزة جدا، ليست بالأمر الهين سواء بين الرجال أو بين النساء. أن يحب الأخ أخي في الله، تحب الأخت أختها في الله، هذه من أعظم أنواع المحبة، درجة عظيمة. ذلك كانت في السبعة التي يظلهم الله عز وجل في يوم لا ظل إلا ظله يوم العرش، أن ما يحبه إلا لله. كما جاء الملك الرجل الذي سافر من قريتي أو من بلدتي إلى أخيه ليسأل عنه ليزوره، فقبله الملك في الطريق. قال: لماذا تسافر؟ قال: لفلان. قال: لك عنده حاجة؟ قال: لا. قال: إذا لمن؟ قال: أسافر له، يعني اللي في معنى الحديث إذا. فأرسل الله عز وجل يرضى عنه في ذلك. أنا ما أذكر الحديث، أتي بالمعنى الخلاصة فيه الآن. فهذا ما سافر إلا ليحب هذا الأخ يزوره في الله، فأرسل الله عز وجل ملك لذلك. فالمحبة في الله أمر عزيز جدا. المحبة في الله ليست ادعاء، المحبة في الله أن المرء يدعو لأخيه، والأخت تدعو لأختها وهي لا تراها، وقد يفترق بينهما جبال وبلاد ولا يرون بعض بالسنوات، لكن زرع الله عز وجل في قلوبهم محبة. فهذا يدعو لأخيه وهذا يدعو لأخيه. والمحبة في الله لا يزدها ثناء ولا ينقصها ذم، يعني هي ليست قائمة على أن هذا يثني على هذا ولا هذا يذم هذا فتنقص المحبة. المحبة هي لله، في الله. هو يحبه لما عليه من خير، من طاعة، لما عليه من من من من من اتباع لله عز وجل، والأخ والثاني يحبه لذلك، ولا يهم بينهما المقابلة ولا الاتصال كثيرا، ولا يهم إن هو يطري عليه أو هذا يذم، فهذه لا تتأثر به. لذلك هو نوع عزيز جدا. كثير من الناس يدعون المحبة في الله، أحبك في الله، وهو لا يعلم قدر المحبة في الله، وتأتي بالاحتكاكات وتأتي بالمواقف. لكن هذه ذكى جعل الله عز وجل من السبعة، ليست بالأمر الهين. هذه المحبة في الله والمحبة مع الله أيضا، والمحبة لله عز وجل، وحب المرء يحب الله عز وجل، ويحب أن يعمل أعمال لله عز وجل، إخلاص النية لله عز وجل. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قوله: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية الأولى قوله تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ما زال هو الآن أيضا يأتي لنا بالآيات التي فيها معنى التوحيد ونفي الشرك. كل هذه الآيات فيها معنى التوحيد ونفي الشرك عن الله عز وجل، فيها تنزيه وإثبات، النفي تنزيه والإثبات لله والإثبات إثبات لله عز وجل. وقلنا من قبل التنزيه وحده لا يكفي، ليس بكمال، والكمال أن يكون في الإثبات مع أن يكون مع التنزيه إثبات. التنزيه هو النفي، يعني ينزل الله عز وجل. فهنا كما سيأتي نفى عنه الشريك في الربوبية، فأثبت جميع أنواع الكمالات، أنه أتى بالتسبيح بالتنزيه وأتى بالتحميد. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال وقل الحمد لله، هذا إثبات الذي لم يتخذ ولدا. والآية التي بعدها يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الأولى فيها حمد والثانية تسبيح، والحمد إثبات، إثبات الكمالات لله عز وجل كلها في الحمد، والتسبيح تنزيه وإبعاد الله عز وجل عن النقائص. فالعرب عندما تقول سبحان فلان من كذا يعني أرادت أنه بعيد عن كذا، يعني تقال سبحان فلان عن كذا، عن الكذب وعن كذا، يعني تنزهه عن الكذب، تبعده عن هذا. فالتسبيح معناه إبعاد والتنزيه عن الشيء في لغة العرب. فالتسبيح لله عز وجل تنزيه الله عز وجل وإبعاد الله عز وجل من كل ما لا يليق به ومن كل النقائص لجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فتنزيه عن الشرك في الربوبية، وتنزيه عن الشرك في الألوهية، وتنزيه عن الشرك في الأسماء والصفات، تنزيه عن الشرك في القضاء والقدر، تنزيه عن الشرك في الحكم والأمر. وكما ننزيه في ذلك نثبته في عكسها. فالحمد لله إثبات لجميع الكمالات في الربوبية، وهذا معنى الحمد. طبعا الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم، هذا اصطلاحا الحمد ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم، ليس أوصاف مع غير محبة. وهذا يفارق الحمد والمدح، لأن المدح ذكر أوصاف بدون محبة وتعظيم. الإنسان ممكن يقف يمدح واحد وهو يكرهه من جوه يبغضه أشد البغض، كما يحدث في الشعراء كانوا والنافقين يقومون للسلاطين والأمراء يمدحونه، أو العظماء وهو من جوه يريد المال فقط ولا يكره كره. لكن الحمد ليس كذلك، لذلك الحمد في الشرع لا يكون إلا لله، مع أنه في اللغة ممكن يقول حمدت فلان على كرمه، حمدته على خلقه، على غير ذلك، هذا حمد ثناء، لكن هذا لغة. أما شرعا لابد أن يقيد ذكر أوصاف المحمود مع محبة وتعظيم حتى يفارق المدح الذي هو ليس فيه محبة وتعظيم. ذلك الحمد عبادة، لأنه لا تكون إلا لله عز وجل، ما في لا ما أحد يستحق ذكر الأوصاف مع محبة وتعظيم إلا الله عز وجل، ما في أحد غير ذلك. لذلك الحمد يكون إثبات، وهذا أيضا تأصيل المؤلف، يعني يريد أن يثبت في مسألة الإثبات والنفي كيف منهج السنة والجماعة. فهنا الآية الحمد لله أولا أثبت، فالحمد لله يعني إثبات الكمال لله عز وجل في الربوبية، في الإلوهية، في الأسماء والصفات، في القضاء والقدر، في الأمر والنهي، كل ذلك. ومن أسباب حمد الله عز وجل وكماله أنه لم يتخذ ولدا، لذلك قال سبحانه وتعالى قل الحمد لله أول الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. من أسباب الحمد لله عز وجل أو من لوازم الحمد لله عز وجل الذي أثبتناه له أنه لم يتخذ ولدا، فهو يحمد على كمال الربوبية والأسماء والصفات وعلى جميع أنواع الجلال والإكرام، ومنها أنه لم يتخذ ولد، لأن ثبوت الحمد له هذا الكمال، فلأجل ثبوت هذا الحمد أنه لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك. لذلك هذه الآية والتي تليها التي فيها التحميد والتسبيح من أعظم الكلمات التي يعني تقال لله عز وجل، أن يجمع الأمر أن يجمع بين الأمرين، وهؤلاء من الكلمات يحبها الله عز وجل كما جاء في الحديث، التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده كما جاء في الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ممكن ناس كثير تحفظ الحديث وما تتدبر هما ليش حبيبتان إلى الرحمن، لأنه جمعت الإثبات والنفي، جمعت الإثبات للكمال لله عز وجل بالحمد والتنزيه عن الله عز وجل في النقائص، فكانت أعظم ما يكون في حق الله عز وجل. ثم ذكر في الآية أيضا من أفراد الإثبات لم يكن له شريك في الملك، وهنا لم يكن له شريك، وشريك جاءت نكرة، وقد أصوليا قلنا النكرة إذا أتت في سياق النفي فتشمل جميع ما يكون تفيد العموم، فلم يكن له شريك في الملك يعني كل أنواع الشركة، لأنه شريك جاءت نكرة وجاءت في سياق نفي، والنكرة في النفي تفيد العموم يعني كل أنواع الشركة لم تثبت مع الله عز وجل، لأن في شركة على وجه الاستقلال يعني هذا واحد وهو الله عز وجل، الله فرد واحد صمد، وكنت شركة على البعضية يعني الشريك لا ينفرد بالملك لكن يشارك في البعض، في شريك ينفرد بالإدارة كما يقول أنا لي حق الإدارة، وهذه منفية أيضا عن الله أولا لأن الله عز وجل ليس معه شريك، وفي شريك ليس له حق الإدارة ولكن يساعد يشارك، هذا أيضا من النفي الذي جاء في النكرة، فكل أنواع هذه الشركة نفاها الله عز وجل وقال لم يكن له شريك في الملك، وقال لم يكن له ولي من الذل، وهذا نفي متكرر نفي بعد إثبات الحمد لله، ثم قال لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كل هذا ليش؟ لأجل ثبوت الحمد لله عز وجل، لما كان له الحمد في كل شيء أي الكمال في كل شيء لا يتصور أن يكون له ولد ولا شريك ولا ولي، لأن الحمد هذا لله أي منعوته الله عز وجل، فالولي لم يكن له شريك بيناه لكم له ولي، الولي يعني ناصر، ما أحد ينصره، الله عز وجل ينصر الناس، الذي يحتاج إلى ناصر فيه من الضعف والذل والاحتياج، قال ليس له ولي لم يكن له ولي من الذل، الإنسان لا يحتاج إلى حد ينصره وهو في ضعف فيريد من ينصره من يساعده، وهذا لا يكون في الله عز وجل سبحانه وتعالى عن ذلك، لأنه ليس له ولي حتى قال ولي من الذل. ثم ذكر من بعد ذلك الآية التي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد، وقلنا التسبيح التنزيه عن الله عز وجل بما لا يليق، وهنا أثبت قال أولا يسبح لله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد، هذا تعليل ليش يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض، لأن الله عز وجل له الملك وله الحمد، يبقى في علة للتسبيح هذا، لماذا يسبحون لماذا ينزهون الله عز وجل، لأن له الملك وله الحمد، فكان هذا تعليل تعليل لتسبيح من في السماوات والأرض لله عز وجل ولو هو على كل شيء قدير. هنا في ثلاث لامات: لما الأولى اللي جاءت تسبح لله، واللام الثانية له الملك، واللام الثالثة له الحمد، وكل واحدة لها معنى. فمعنى الأولى يسبح لله أي يسبح الله، كأنه إفراد العبادة لله، التسبيح عبادة، وسبحوه بكرة وأصيلا، فالتسبيح عبادة فلا تكون إلا لله. فيسبح لله أي يسبح الله، سبح فلان الله. فاللام هنا للإخلاص، للإفراد في العبادة، يعني أنهم لا يسبحون غير الله، لا يجعلون التسبيح إلا لله. هذا كل من في السماوات والأرض، وإن من شيء لا يسبح أي يسبح الله عز وجل بحمده. فاللام الأولى هنا تفيد إفراد الله عز وجل بالعبادة والإخلاص له. اللام الثانية له الملك، يعني ذو الملك، له الملك. لام هنا لام الملك يسمونها، هنا اللام التي له الملك هي يسمونها لام الملك بالكسر الميم، لأن الله عز وجل ممكن الملك ذو الملك وذو الملك، ذو الملك وذو الملك، والملك والملك نوعان: الملك منها الملك والذي ينفذ أمره في ملكه، وأما الملك بالكسر فمنها مالك ملك الشيء الذي يملكه، مالك الشقة، مالك السيارة أي يملكها، له الملك الذي ينفذ أمره في ملكه الآمر. زكى الفاتحة تقرأ مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فمالك يوم الدين من الملك يملكه، ومالك يوم الدين يأمر وينهى في هذا اليوم. فالملك أي هو الذي يملكه، ليس لأحد فيه نصيب، وملكه الذي ينفذ فيه أمره، لا أحد ينفذ أمره فيه في ذلك اليوم إلا الله عز وجل. هذه اللام اللي جاءت في الملك أو في الملك، لام الملك اسمها. والثالثة لام وله الحمد، اللام هنا لام الاستحقاق. طيب إيش الفرق بين لام الملك ولام الاستحقاق؟ كيف نفرقها؟ ننظر للذي بعدها، الذي يأتي بعدها إن كان من المعاني، أقول لك معاني تضاف إلى الذوات، أو كانت أعيان. لو كانت أعيان يبقى لام الملك، لو كانت معاني يبقى لام الاستحقاق. تقول مثلا العز لفلان، المجد لفلان، الفخر لفلان، الاجتهاد لفلان، الكرم لفلان، استحقاق، يستحق هذا، لام استحقاق. هذه معاني. أما لو قلت مثلا الكتاب لمحمد، السيارة لأحمد، هذا ملك. يبقى ننظر إن كانت المعاني هتكون استحقاق، إن كانت أعيان تكون لام الملك. ثم قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتبارك هذه قلنا الأسبوع القادم تقريبا الأسبوع الماضي أن هذا اللفظ خاص بالله عز وجل، لا يجوز أن يقال لأحد تبارك، يعني ما يقالش تبارك فلان، لأن تبارك إيش معناها؟ هي من البركة، لكن تبارك معناها دام كماله وخيره وثبت واستقر، دام كماله وخيره وثبت واستقر، وهذا لا يكون إلا لله. ما الذي يدوم خيره؟ هو الله عز وجل. لذلك لم تأتي في القرآن تبارك إلا لله عز وجل، ولذلك لا يقال لأحد من البشر تبارك، لأن منها البركة وهو دوام الخير والثبوت واستقراره، وهي أصلا مشتقة من البروك أو البركة، والبروك اللي كان بيستقر فيه البعير ويثبت في مكانه، والبركة أيضا التي يدوم فيها الماء ويستقر ويثبت بعد المطر. فهذا أصل الكلمة في اللغة العربية. لكن هنا تبارك معناها دوام الخير، دوام هنا وكمال وثبات وصغر. يبقى من الذي له أن يديم الخير على الناس ويثبته ويستقر عنده؟ هو الله عز وجل. لذلك تبارك فيها أيضا إثبات للكمالات لله عز وجل، يعني كالحمد كده في إثبات، أيضا تبارك في إثبات الكمالات لله عز وجل، إثبات لله ذاتي وإثبات من أفعاله ما يفيض الله عز وجل على خلقه من الخيرات ومن البركات ومن النعائم. لذلك قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فإنزال الفرقان وإنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم الخير، أعظم الخير الذي نزل هو القرآن، كلام الله عز وجل، والذي أوتي للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم شيء هو القرآن. فلذلك من النعم العظيمة نزول القرآن من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ليكون من ليكون على النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا. ثم قال بعد ذلك أيضا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيضا رجع هنا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك، هذه بيان نفى الولد ونفى، طبعا هنا نفي الولد للكمال، ما نقف يعني نربط، نفى الولد لكمال غناه ما يحتاج إليه، لكمال ربوبيته، لكمال في أسمائه وصفاته لأنه ليس كمثله شيء ليس له، وكذلك نفي الشريك، الشريك أيضا لكمال في الربوبية والأسماء والصفات. لما ننفي لنقف، ننفي ونثبت الكمال معه. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق منها، ولعل بعضهم على بعض على بعض سبحان الله عما يصفون. طبعا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه، ما اتخذ الله من ولد بيناه نفي الولد، طبعا وهذا رد على النصارى أكثر شيء، لأن النصارى هم اللي ادعوا أن عيسى ولد وابن، أعوذ بالله من ذلك، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. واليهود، لكن اليهود الطائفة اللي عندهم قليلة، عزير الذين قالوا بذلك عن عزير ليست هم جملة اليهود، طائفة قليلة جدا عند اليهود الذين قالوا بذلك، لكن النصارى المشهور عنهم، والعرب قالوا ذلك، العرب قالوا ذلك في الملائكة، قالوا بنات الله، فرد الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد، هذا رد على النصارى، رد على اليهود، رد على مشركي العرب الذين أيضا نسبوا البنات لله عز وجل. وقوله ما كان معه من إله، وهذه مهمة جدا، لأن هنا قال ما كان معه ثم أتى بالتبعيد، أو مش التبعيد، حرف الجر فيها النص الصريح من إله، وإله هنا نكرة، ما كان جاء إله مع ما النافية، وقلنا من قبل النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا يستثني منه أحد، ما كان معه من إله، وجاءت من لتنفي جميع الآلهة أيضا، كما جاءت في الآية الأولى في الجزء الأول ما اتخذ الله من ولد. يعني صحيح في بعض الآيات جاءت لم يتخذ ولد فقط، لكن لما أتت ما اتخذ الله من ولد وما اتخذ الله وما كان معه من إله، هذا يفيد نفي الجميع، نفي الجميع، يعني لما يقول ما اتخذ الله من ولد زيادة من هنا قبل النكرة، وأيضا زيادة من قبل الإله، النكرة والولد والإله تفيد التنصيص على نفي الولد والتنصيص على نفي الآلهة، يعني يفيد العموم لا يخرج منه أحد، لا يمكن أن يكون في إله آخر أو ولد آخر. وما كان معه من إله، والإله هو المعبود كما معلوم، فلا يمكن أن يكون مع الله إله. ثم قال يبين، يعني لا يمكن أن يستحق أن يكون مع الله إله أصالة أن يعبد، لو كان معه إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا يسمى عند البعض دليل التمانع. يعني إيش؟ لو كان في إله أكيد الإله لي خلقه، كل إله يخلق، فلو كان في إله أصلا هيكون خالق ويكون مالك فيأخذ ما يملكه معه. إنه قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني لو كان في إله آخر ده لو افتراضا لكان الإله ده سيملك ما يخلقه أو ما هو في ملكه، لأنه إله يبقى خالق. ثم قال لذهب كل إله بما خلق، فأصبح الآن عندنا كل إله له ملكوت وله خلق، وهذا من أعظم الفساد. ليش؟ لأنه سيحدث كما قلت نوع من النزاع. الآن واحد يريد الشمس من المشرق والثاني يريد الشمس من المغرب، واحد يريد يذهب الشمس والآن لا يريد أن يذهب الشمس، فيحدث اختلال في الكون لو كان فيه أكثر من إله. لذلك هذا يسموه دليل التمانع، ما يمكن أن يصح هذا، لأن الأصل في الألوهية والإفراد، الإفراد في الربوبية في الخلق والرزق والإحياء، الإفراد في الربوبية والإفراد في الألوهية. فإن لم يكن هناك إفراد فكيف سيكون هناك إفراد في الألوهية؟ لأن الألوهية متضمنة للربوبية والربوبية مستلزمة. يعني إن كان هذا إله فمتضمن أنه رب وأنه مالك وأنه خالق، وإن كان رب فيستلزم أن يعبد من دون الله عز وجل. والله أراد أن يبين أنه لو كان في إله غير الله عز وجل كانوا بيعبدون، يبقى لابد أنه رب، لأن الإله لما بيعبد ما هي في علاقة، الربوبية تستلزم الألوهية والألوهية تتضمن الربوبية تستلزم. يعني لما قلنا يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم استلزام، ولو كنتوا تعبدوه في الربوبية يستلزم تعبدوه في الألوهية، ومن عبد في الألوهية تضمن ذلك من أفرد العبادة له أو عبده إنه اتخذ ربا تضمن. فلذلك لو كان إلها لأدى، لو أنت تفرده في العبادة ستضمن ذلك أنك قلت أنه مفرد في الربوبية، فكيف يفرد في الربوبية وهو معه إله آخر يريد كل واحد يتنازع؟ فبطل ذلك أن يكون لا في الألوهية ولا يكون في الربوبية. لذلك القرآن كثيرا ما أتى ما يحج المشركين لما أنكروا توحيد الألوهية يذكرهم بتوحيد الربوبية، كما قال سبحانه لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. هم يقولون من خلق يقولون الله، يعني يقولون بالربوبية، استلزم ذلك أن تفردوا في الألوهية. من الذي سيضر وينفع؟ هو الله عز وجل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه ربوبية كلها. فلما قامت عليهم الحجة قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني تقرون بالربوبية ولا تتقون الله في الشرك فتشركون به، فإذا كنتم تؤمنون بالربوبية فهو المستحق للعبادة. لذلك الله عز وجل في هذه الآية ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، بعد أن قال ذلك نزه الله عز وجل عن كل ما وصفه المشركون. وقال عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، أيضا أثبت لنفسه مع العلم الغيب والشهادة ثم نزه نفسه فتعالى الله أيضا عما يشركون، إثبات ونفي، نزه الله عز وجل نفسه عن ما ادعاه المشركون. وقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمثال هي النعوت أو الأوصاف أو الأقيسة، يعني تأتي بمعنى القياسات الأقيسة. وهنا الله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال، لأن المشركين لما عبدوا الله عز غير الله عز وجل عبدوا بالقياس على عبادتهم لله، قاسوا هؤلاء على عبادتهم لله بالدليل أنهم جعلوا لآلهتهم نعوتا وأوصافا كالله عز وجل، كما سموهم اللات والمنات والعزة، وهذا الذي جعلوها لعبادتهم من الأوثان والأصنام، حتى يعني حتى لما أرادوا أن يشركوا جعلوا لأصنامهم وآلهتهم أوصافا من أوصاف الله عز وجل، قاسوها على الله عز وجل. وهذا طبعا أصل من أصول الشرك، إن كان ليس المقام هنا أن الأصل من أصول الشرك أصالة هو إما التشبه بالخالق أو تشبيه المخلوق بالخالق، على نوعين الشرك لا يخرج عن هؤلاء، التشبه بالخالق يعني يدعي كما ادعى فرعون الكبرياء وادعى الألوهية وغير ذلك، تشبه بالخالق كما قال الله عز وجل العظم ردائي والكبرياء إزاري أو العكس، فمن تشبه بالخالق في صفات الخالق كذا شرك، ومن الشرك تشبيه المخلوق بالخالق، الشرك لا يخرج عن اثنين كما قال المقريزي في تجريد التوحيد، إما التشبه بالخالق أو تشبيه المخلوق بالخالق، لذلك من حكم مع بغير الله تشبه بالخالق، لأنه الله عز وجل قال له الحكم له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين، فهو من نازع الله عز وجل في الربوبية شرع مع الله فقد تشبه بالله عز وجل فوقع في ما وقع فيه، وكذلك تشبيه المخلوق بصفات الخالق المشبهة، والذين فعلوا لنا عباد الأصنام جعلوا أسماء وأوصاف لا تكون إلا لله جعلوها المخلوق، فقال فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا لله النعوت والأوصاف والتشبيهات لأنكم جاهلون، قال الله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، جاهلون بما يستحق الله عز وجل وما يجب أن تنزهوا الله عنه، لذلك بينا لا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليش؟ لأنهم لا يعلمون، أنتم لا تعلمون تفاصيل الله عز وجل وما يستحق وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم، فلا تضربوا لله عز وجل الأمثال. ثم ضرب الله عز وجل أمثالا ليبين ذلك للناس في القرآن، ليبين قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فينفق منه سرا وجهرا، إلى أن قال في الآية بعدها فضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وعلى صراط المستقيم؟ هما بين رجل المثال لهم، هل يستوي رجل أبكم لا يقدر على شيء كل كالمخلوق كل على الله عز وجل على مولاه هو الذي يرزقه ويعطيه ويمنعه وغير ذلك، هل يستوي ومن يأمر بالعدل وعلى صراط المستقيم؟ سبحانه وتعالى لا يستوون. فلما ادعوا المشركين وضربوا لله الأمثال، طب ليش كتب الآية هنا الشيخ الإسلام؟ لأن في معنى التسبيح التنزيه، تنزيه الله عز وجل، فلا تضربوا لله الأمثال الله يعلم أنتم لا تعلمون، إيش سببها هنا معنا في الباب؟ أراد أن ينزه الله عز وجل عن أن المرء يضرب، طبعا هذه لها باب في الأسماء والصفات المشبهة، الذين أثبتوا الصفات كأهل السنة والجماعة لكن قالوا يد الله كيد المخلوق، عيد الله قعد المخلوق، سمعوا الله كسمع المخلوق، تعالوا عما يقول، قالوا الله عز وجل خاطبنا في القرآن بما نعقل من لغة العرب، ونحن لا نعقل لو قال تعالى يد الله فوق أيديهم إلا اليد التي معنا الآن التي هي يد المخلوق، فنقول يد الله نثبتها كيد المخلوق، وهؤلاء المشبهة الذين أيضا هم المبتدعة بل هم أشر، لأنهم شبهوا المخلوق بالخالق بل جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق، فهنا مناسبتها أراد أن ينزه المؤلف فجاء بهذه الآية على أنكم لا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تمثلون ولا تشبهون في صفات الله عز وجل بين الخالق والمخلوق، وفيها التسبيح أيضا، لأن مدار الكلام كله الآن اليوم على التحميد والتسبيح، على الإثبات وعلى التنزيه والنفي في حق الله عز وجل، فهذا أيضا لا تضربوا لله الأمثال. ليش؟ لأنكم إن ضربتم ستقعون في التشبيه وستنقصون من الله عز وجل، فلا تضربوا أنتم الأمثال، الله عز وجل هو الذي يضرب الأمثال ويبين لكم ذلك. ثم ختم بهذه الآية قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية من أعظم الآيات التي فيها كما قال علماؤنا المحرمات الأربعة، وإن كان بعضهم قال كما قال ابن تيمية وابن القيم التدرج بدأ فيه إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه بطن، كل الفواحش والمعاصي من الزنا والربا وغير ذلك وشرب الخمر وغير وغير، هذه حرمت كلها. ثم هذه الأولى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن، يعني هذه الظاهرة كمان والتي يفعلها المرء في قلبه، منها بقى عدم الخشية، عدم التوكل على الله عز وجل، الرضا أو مناصرة أهل الظلم مثلا والرضا بذلك ما ظهر وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، هذه الثانية الإثم والبغي بغير الحق، أن يعتدي المرء على أخيه، أن يظلم، أن يأكل الحقوق، أن يهتك الأعراض، أن يأخذ الأموال، أن يقتل النفوس أو الأنفس، هذا كله إثم وبغي. هذه قالوا تدرج، هذه الثانية. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والشرك بالله عز وجل هو أعظم الذنوب على عند الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ثم أتى بالرابعة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والقول على الله بغير علم، بعضهم قال كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أعظم الذنوب هي، يعني حتى قالوا بأن الشرك، مع أن الأصل أن الشرك أعظم الذنوب، قالوا لأن من القول على الله بغير علم الشرك، يعني الشرك يدخل في القول على الله بغير علم، يعني القول على الله بغير علم أعظمه الشرك، وأنه ما دون ذلك بقى أن يفتي بغير علم، أنه يتقول على الله بكلام لم يقوله. ومنها طبعا يدخل معنا هنا أن إما يعطلون أسماء الله عز وجل صفاته، أو يشبهونه، أو يثبتون بعض ولا يثبتون بعض، كل هذا من القول على الله بغير علم، أو يشرك في الله، لأن من أشرك لابد أنه قال على الله بغير علم. فهذه الآيات هذه آية عظيمة قال أهل العلم، هذه المحرمات الأربعة، حتى لهم قالوا من ميزيتها بأن هذه الأربع لم تحل أبدا في ملة من الملل، لم تأتي شريعة من الشرائع حلت أبدا، لا الفواحش ولا البغي والظلم ولا الشرك ولا القول على بغير علم. وقالوا أيضا من مزيات هذه الآية بأنها لا تباح أيضا عند الضرورة أبدا، يعني قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أيضا هذه مشابهة لهذه الآية في التدرج، حرمت عليكم الميتة أولا، ثم أخبث منها الدم ولحم الخنزير أخبث، وما أهل لغير الله به هذا أخبثه، لكن قالوا هذه الأربعة تحل عند الضرورة، واحد لم يجد شيء يأكله ممكن يأكل ميتة، ممكن يأكل شيء في دم، ممكن يأكل خنزير، حتى ممكن حتى يأكل لو هل الغير الله به يأكله ليتقوى في الضرورة تجوز، لكن هذه الآية قالوا لا تجوز أبدا ولا في الضرورة. وهذا يرد على من يدعي بأن الفواحش ممكن تباح عند الضرورات، وطبعا الذي يعني يدندن إليه كثيرا الآن الربا، يقول نعم يا ربا بس الضرورة، أنا محتاج الشقة، محتاج السيارة، محتاج ان انا اعمل العقد ده، ما هو في ضروره، ما معيش سكن اسكن فيه. قلنا لا تباح هذه الامور الاربعه، الفواحش ولا الاثم ولا البغي ولا في الظلم في ضروره، ولا الشرك له ضروره، ولا القول على الله بغير علم، هذه من اعظمها لا تباح حتى عند الضرورات. وهذه الايه من اعظم الايات تقول نتكلم فيها علماءنا، وقد بسطنا فيها القول في مبحث معارج القبول في القول على الله بغير علم، لكن هنا الله المؤلف أتى بهذه الآية العظيمة جدا أيضا لينفي عن الله عز وجل، ينفي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يدخل بقى في القول على الله ما تعلمون قول الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات بالكلية، وقوم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات أيضا، وقول أيضا الماتريدية والأشاعرة والكلابية الذين أثبتوا سبع صفات أو ثمانية وعطلوا باقي الصفات، وهذا قول على الله بغير علم، والذين نفوا علوم الله عز وجل أيضا يدخل فيها الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن ولم يقولوا أن هذا كلام الله عز وجل، يدخل فيها القدرية الذين نفوا علم الله عز وجل ولاة القدرية قالوا على الله بغير علم، يدخل فيه الإرجاء المرجئة الذين ادعوا بأن الإيمان هو في القلب فقط، التصديق فقط، ونفوا حتى الكفر إلى أن يكون تكذيبا أو استحلالا، فكل هذا من النفي من القول على الله بغير علم ومن الشرك قبله. لذلك الآية هنا وأن تشركوا بالله حرم، لنقول إنما حرم، وهذا حصر أيضا، وإن كانت الآية في مكة نزلت هذه الآية في مكة، لكن قالوا لأن قبل نزول باقي الشرائع، لأنه حرم بعد ذلك أشياء أخرى، لكن هذه كانت في مكة قبل نزول باقي التفاصيل الشريعة. لكن وأن حرم، حرم عليكم الشرك، وهنا شرك الإلوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، القضاء أيضا، الحكم، كل هذا المعاني الخمسة التي بدأنا بها الدرس، وهي أيضا نفاها في هذه الآية، وهي الأصول التي هي أيضا في معنى التسبيح وفي معنى التحميد. ثم قال فلا تضربوا لله الأمثال كما قال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأن تقولوا هذا هذه أيضا كما سبق بيناها، طيب هذا آخر الكلام. نقف عند الرحمن العرش استوى، لأن مسألة الاستواء فيها ما فيها من التفاصيل وتحتاج إلى نفردها إن شاء الله وندخل فيها، لأن فيها مسألة العلو والاستواء والرد على المبتدعة، وفيها سنستفيد إن شاء الله في ذلك، لعله يأخذ وقت، لأنه في أدلة كثيرة على مسألة الاستواء وعلو الذات وغير ذلك، فنجيء إن شاء الله لمحاضرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أن تستغفرك وأتوب إليك.